يوم الجمعة بالنسبة لأهل الإمام خارج المسجد؟ يعني أي يوم خلاف يوم الجمعة؟ يعني في شمس خارج المسجد كانوا يصلون فيها خارج المسجد خالص، يصلون الظهر فيه أو نعم خارج المسجد يا شيخ، يصلوا الظهر خلاف يوم الجمعة دون أي يوم من الأيام، يصلوا خارج المسجد في الشمسايه، يعني بعيد عن حرم المسجد خالص، هل هذا يجوز يا شيخ؟ شو بيصلوا؟ بيصلوا الظهر، بيصلوا الفريضة. مو وسط الحرم، وسط بناء المسجد. خارج المسجد يا شيخ، مسجد. اسمع يا أخي، المسجد له يعني حرم بيسموه، يعني داخلي مشقف. نعم. وفي قسم خارجي. فهمان. ساحة المسجد. فهمان. فإذا صلوا في ساحة مسجد فكما لو صلوا في حرم المسجد. أما إذا خرجوا عن بنيان المسجد فهذا لا يعني داخل الصور. آه نعم.